السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الثاني والثلاثون. الدرس الثاني والثلاثون. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير رضي الله عنهم أجمعين. هذا الآن سنقرأ حال الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبل غزوة أحد ألا يبرحوا هذا الجبل، ويسمى جبل الرماة، وهو جبل صغير مقابل لجبل أحد. جبل أحد أضخم وأكبر، كبير جدا، وهذا الجبل الصغير يسمى جبل الرماة ولا يزال موجودا. من يذهب يعني في زيارة كما يقولون تاريخية ويتأمل وينظر، نعم يجد جبل أحد بضخامته وعظمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. وقريب منه يعني بينهما وادي، الآن صار فيه عمران وصار فيه يعني سفلتة للشوارع وكذا، لكن لا يزال جبل الرماة موجودا، جبل صغير مثل التلة الصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء 50، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وأمرهم أن لا يبرحوا هذا المكان، لكن لأمر قضاه الله وقدره حصل ما حصل ونزلوا. فصعد الجبل من الخلف خالد بن الوليد لما كان مشركا، ووقع النبل على الصحابة من خلفهم، فقتل في ذلك اليوم 70 صحابيا، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم أيضا، وهذا هو المهم أيضا، حصل أمر عظيم، وهو أنه شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجهه، وكسرت رباعيته كما قرأنا في آخر الدرس الماضي. هنا يقول: وكانوا 50 رجلا، أمر عليهم عبد الله بن جبير، قال: ووضعهم مكانا وقال لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. سواء يعني قتلنا وخطفتنا الطير لا تبرحوا، اثبتوا. وأيضا لو هزمنا القوم وأوطأناهم، يعني معنى كلمة أوطأناهم يعني أننا يعني كما يقول ابن الأثير يعني هو الدوس بالأقدام، دسناهم بأقدام، يعني كناية عن الانتصار عليهم وإذلالهم وإعمال القتل فيهم. على كل حال في الحالتين لا تبرح. قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال: فهزمهم. هذا كان في أول الأمر، انتصر المسلمون عليه. قال: فأما والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. يعني أن هذا دليل على الانتصار، يعني أنهن يعني انطلقنا يجمعنا الغنائم ويحرصنا على ذلك. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، يعني خلاص انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلننزل حتى نأخذ الغنيمة. أي قوم الغنيمة؟ أي هنا أداة نداء للقريب. أي قوم الغنيمة؟ قال: قد ظهر أصحابكم فماذا تنتظروا؟ خلاص انزلوا، انتصرنا، انزلوا خذوا الغنائم. قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. يعني نزلوا يجمعون الغنائم، فانصرفوا، يعني جاء خالد بن الوليد وما معه من الخلف وأعملوا فيهم برمي السهام. فذاك حين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، يعني قتلوا منا 70 صحابيا كما ذكرت قبل قليل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتلا. أما الصحابة فليس فيهم والله الحمد أسرى في غزوة أحد، لا، فيهم القتل سمع. النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم 70 وأسر 70 في غزوة بدر. فقال أبو سفيان، وهذا كان في شركه لما كان مشركا، أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فنهى، يعني يظن أنه قتل خلاص، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. وهذا يدل على أن المشركين وهم المشركون يعرفون مقام أبي بكر ومقام عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سفيان لما كان مشركا ما ذكر أحد من الصحابة، وإنما ذكر الشيخين أبي بكر وعمر. هذا يدل على جلالتهما ومنزلتهما وقربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء كلهم. عمر رضي الله عنه ما يرضى بالضيم ولا يرضى بالكلمة الباطلة، وإذا قال كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك، يقول نحن سننتصر عليك في المستقبل. فقال يوم بيوم بدر والحروب سجال، يعني هذا كلام أبي سفيان، قال يوم بيوم بدر، يعني أنتم صح انتصرتوا علينا في بدر، نحن انتصرنا عليكم الآن، والحروب سجال، يعني مرة لنا ومرة علينا، إنكم سترون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. يقول إن في مثله حصلت في الصحابة مثل ما حصل لحمزة رضي الله عنه وغيره، ويقول إني لم آمر بها ولكنها لا تسوء، يعني إنه يعني ما ضرته أو يعني ما كرهها ولكنه لم يأمر بها. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل، وهبل هذا هو أكبر صنم لقريش، أكبر أصنام قريش هو هبل، قال أعلو هبل. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. فقال أبو سفيان إن لنا عزى ولا عزى لكم، هذه من أسماء الأصنام العزى، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه من أصنامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومن كان الله جل وعلا وليه فمما يقلق ومما يخاف، ولكن على كل حال هذا من التثبيت ومن الصبر للصحابة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يعني حصل ما حصل، وكان في هذه الموقعة دروس وعبر، وخير من كتب فيها فيما أعلم الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث لما تكلم عن غزوة أحد، قال وفيها ذكر فوائد وذكر مسائل عظيمة، أنا أنصح الإخوة والأخوات بمراجعتها والقراءة فيها. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هذه الآية كما نحفظ والله الحمد هي في سورة الأنفال، ويعني التي في آل عمران قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فعلى كل حال الآيتان يعني هما في غزوة بدر، وقد يعني حصل هذه الأمنة وهذا النعاس في أول، قد يكون أيضا في أول غزوة أحد لما انتصر الصحابة، لكن المشهور أنها في غزوة بدر. على كل حال نحن الآن في تفسير سورة آل عمران، والمؤلف ذكر هذه الآية من سورة الأنفال، فعلى كل حال هما يعني إخبار ومنة من الله سبحانه وتعالى على الصحابة في ذلك الموقف. ويعني المؤلف إما أنه يعني سبق قلم يعني كتب هذه وأراد تلك أو لأمر آخر، والله أعلم. يقول جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد وحميد الطويل قال أنس رضي الله عنه قال أبو طلحة: كنت ممن ألقي عليه النعاس يوم أحد حتى سقط السيف من يدي ثلاثة. نعم، كما ذكرت وحصل للصحابة في غزوة بدر في أول الأمر، ثم أيضا في غزوة أحد. والنعاس أمنة. قد يقول بعض الناس يعني كيف واحد ينعس وهو بيدخل معركة؟ هذا يدل على التهاون وعلى الكسل. لا، هذا غير صحيح. الذين دخلوا المعارك وشاركوا في القتال، هذا النعاس الخفيف أولا هو لا يعني النوم وتضيع المسؤولية، ثانيا هو نعاس خفيف يعني ينشط البدن ويقوي العزائم. الأمر الثالث أنه يهيئ الإنسان لأمر عظيم بعد ذلك، فلا يعني لا يعد يعني أنه تثاقل وتهاون، وأيضا هو في فائدة الاستعداد للقتال وما يكون بعد. ولذلك قال أبو طلحة رضي الله عنه: كنت ممن ألقي عليه النعاس يوم أحد حتى سقط السيف من يدي ثلاثة. ويعني مثال يعني وهو لا يعني بعيد عن مسألة يعني الجهاد، النعاس الآن الإنسان قد يستفيد منه في بعض الأحيان، يكفي عن النوم على الأقل مبدئيا. يعني الإنسان مثلا ينتظر مثلا موعد أو ينتظر طائرة أو ينتظر أي شيء، فينعس مثلا وهو على الكرسي نعسة خفيفة تنشطه لما بعد ذلك. إنسان عنده مثلا عمل ويأخذ نعسة ليس نوما غطيطا، لا، نعسة خفيفة ينشط بعد ذلك. وفما بالك أيضا بدخول في معركة، وقد قال أبو طلحة هنا إنه نعس حتى سقط السيف من يده ثلاثا، سقط من يده ثلاثة. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم وهارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر كلام إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قال: وقال نبيكم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الجملة العظيمة كلها إيمان وإخلاص وتوحيد وصدق تعلق بالله عز وجل وتوكل وتفويض إليه سبحانه وتعالى. ابن عباس ذكر أن إبراهيم قال حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله عز وجل بردا وسلاما عليه. وأخبر ابن عباس أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إلى حمراء الأسد، وهو مكان قريب من المدينة معروف، لأن المشركين قالوا: لو رجعنا لو كذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر، فأمر كل من شارك في غزوة أحد فقط، فخرج الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الجراح وفيهم التعب والإرهاق، ولكن سمعا وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فرجع وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما المشركون فرجعوا وخافوا ولم يثبتوا، وأما الصحابة فأعزهم الله ونصرهم وقوى عزائمهم. هذه كلمة عظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال الإمام النسائي: أخبرنا إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر إسنادا آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وأصغى بسمعه اللي هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور بأمر الله سبحانه وتعالى وحنى جبهته وحنى بجبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. يعني شوف من ذلك الزمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم، يعني كيف أنعم بها الدنيا وأخلد إليها وأركن إليها، وحاشاه صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، ويعني شيء عظيم ينتظر، ألا وهو أنه سيؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور قد التقم القرن مستعد الآن من ذلك الزمن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا يا رسول الله كيف نقول، يعني ماذا نقول، هذا أمر عظيم وأمر كبير سيأتينا والله المستعان. قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني الله كافينا، الله حافظنا، الله يرعانا، الله يوفقنا، وغير ذلك من الجمل العظيمة. ونعم الوكيل، نعم إي والله نعم الوكيل سبحانه وتعالى، على الله توكلنا. فهذا ذكر عظيم ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وأن يجتهد في التزامه وأن يكثر منه، كله توحيد وإيمان وتفويض وتوكل صادق على الله عز وجل. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هذه الرواية تبين الروايات السابقة، لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا. يعني قال هذا مش يقول، قال أنتم الآن صح قتلتوا اللي قتلتوا في غزوة أحد، بس أنتم ما قتلتوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا أسرتم الرجال ولا أخذتم النساء سبايا، أردفتم النساء الكواعب يعني اللي هو بناتهم كواعب، بئس ما صنعتم، ارجعوا، لابد ترجعون إلى المدينة مرة ثانية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس، يعني أمر الناس شجعهم طلب منهم، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عينبة، هذا البئر موجود في حمراء الأسد. فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح يعني الآلام والجروح وما التعب الذي حصل، يعني سحبوا أنفسهم، جاءوا على تعب وعلى مشقة رضي الله عنه، أصابهم القرح، أصابهم يعني الهزيمة وأصابهم الجروح والانكسار وسيلان الدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا غير ذلك، وأيضا موت أو شهادة من استشهد من أقاربهم ومن أرحامهم، ولكنهم استجابوا، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية. قال وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، يعني يقول أن أبو سفيان لما هزم المشركون في غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم، يعني عم بنجيك مرة ثانية ننتصر لما كان، حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة. الجبان رجع وأما الشجاع أخذ أهبته للقتال والتجارة، فلم يجدوا، هذا كله كلام أبي سفيان، قال فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، يعني لما وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى حمراء الأسد لم يجدوا أحد، تسوقوا يمكن باعوا أو أخذوا اشتروا. فأنزل الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة وإكرام وإجلال وتوفيق ونصر لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نتوقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في الكتاب والسنة، وأن يعيننا على الاتباع والاستجابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.